أسأل عن سنة صلاة الفجر إذا فاتت المصلي، هل يجوز للمصلي أن يصلي السنة بمنزله إذا كان من جيران المسجد؟ سنة الفجر وغيرها من السنن الأفضل أن تكون في البيت حتى ولو كنت في مكة، فإن صلاتك النافلة في بيتك أفضل من صلاتك إياها في المسجد الحرام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو في المدينة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا عام، وقد قاله في المدينة فيدخل فيه مسجده عليه الصلاة والسلام، مع أنه قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. فدل هذا على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل من صلاتها في المساجد ولو كان المسجد أحد المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وذلك أن الصلاة في البيوت أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، والصلاة في البيوت تخرج البيوت عن كونها قبورا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ولأن الصلاة في البيوت تحمل العائلة على الاقتداء بالعائل ومحبة الصلاة وإلفتها، ولهذا تجد الصبي الصغير الذي لا يميز إذا رأى أباه أو أمه تصلي قام يقلدهم بالفعل فقط دون القول. وهذه ملاحظة مهمة جدا رعاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكونه يجعل صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، فإن المكتوبة يجب أن تصلى في المساجد لوجوب الجماعة فيها على الرجال. نعم، بارك الله فيكم. شوف أول السؤال. يقول عن سنة صلاة الفجر شيخ، إذا فاتت المصلي هل يجوز للمصلي أن يصلي السنة بمنزله إن كان من جيران المسجد؟ نعم، وبهذا نعرف الجواب على سؤال السائل. طيب، حيث يقول إذا فاتت سنة الفجر هل يجوز أن يصليها في بيتي ولو كان قريبا من المسجد؟ فنقول الأفضل أن تصليها في بيتك، ولكن إذا خشيت أن يفوتك شيء من صلاة الفريضة فاذهب إلى المسجد وصلي معهم ثم صلي السنة بعد ذلك في بيتك وهو الأفضل، وإن شئت ففي المسجد. نعم.